نسأل الله تعالى أن يرزقنا أسباب الفلاح في الدنيا والآخرة، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ويعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نشكر فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق البدر على هذه المحاضرة القيمة، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بها. ونشكر لكم حضورنا الكرام، تشريفكم وحضوركم لهذه المحاضرة. إلى أن نلقاكم في محاضراتنا القادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونعلمكم أن الشيخ بإذن الله تعالى سيخطب الجمعة في مسجد المحاربة في جميرة، وسيكون معنا في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى فضيلة الدكتور فلاح مندكار. ندعو الأستاذ علي المرزوقي مدير إدارة الزكاة والصدقات لتكريم فضيلة الشيخ. السلام عليكم. السلام. وسيكون غدا بإذن الله تعالى محاضرة للجاليات، وبعد غد بإذن الله تعالى محاضرة عن التخطيط المالي، أو دورة عن التخطيط المالي وكيفية إدارة الأموال. السلام ورحمة الله. واللي عند الجوائز الهدايا مزار صوت مسجد المحاربة غدا بإذن الله تعالى. بنبدأ السحب محمد، بس خلي يبون الصندوق فوق. والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على السميع البصير؟ في هذه الآية الكريمة من الفوائد إحاطة علم الله جل وعلا بكل شيء، مما في نفوس العباد، سواء أبدوه أم أخفوه، وكذلك ما في السماوات والأرض، فالله تعالى محيط به علما. ومنها أنه يجب على المرء أن يراقب الله تعالى فيما يضمره، فإنه لا يخفى على الله. وما أكثر ما يظن الجاهل أنه إذا فعل المعصية سرا فليس عليه شيء، ينسى أن الله رقيب عليه عز وجل. ومنها أن الإنسان له القدرة على إخفاء الشيء وإظهاره، وهو كذلك. وإذا كان كذلك فإنه لا ينبغي أن يظهر ما الحكمة في إخفائه، ولا أن يخفي ما الحكمة في إظهاره، وهذا يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الأحوال واختلاف الأزمان واختلاف الأمكنة. فليلاحظ الإنسان هذا.